ده اللي بعت عشانه عشرة كام سنة أرهنك أنا لو كان في خير. بقى ده اللي سبت عشانه قلبي ورحت له وسمحت له بحاجات كتير. بقى ده اللي بعت عشانه عشرة كام سنة أرهنك أنا لو كان في خير. بقى ده اللي سبت عشانه قلبي ورحت له وسمحت له بحاجات كتير. سلملي على حبيبك وقابلني لو كمل معاك ريمي ومصيبك ويضحي بيك انت وهواك. سلملي على حبيبك وقابلني لو كمل معاك ريمي ومصيبك ويضحي بيك انت وهواك. بقى ده اللي اخترت عشان يكمل دنيتك طب بذمتك. بقى ده اختيار جرب من بعدي بعدي وصدقني انا كبيرك سنة وهتعيش في نار. بقى ده اللي اخترت عشان يكمل دنيتك يا شيخ طب بذمتك. بقى ده اختيار جرب من بعدي بعدي وصدقني انا كبيرك سنة وهتعيش في نار. سلم سلملي على حبيبك وقابلني لو كمل معاك ريمي ومصيبك ويضحي بيك انت وهواك. سلملي على حبيبك وقابلني لو كمل معاك ريمي ومصيبك ويضحي بيك انت وهواك.